السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، في ساحة المعرفة كثيرة هي التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات مقنعة يقنع بها العقل ويرضى بها ويسلم. وفي ساحة العقل كثيرة هي الدوافع التي تبحث نحو علامات استفهام في منعطفات الحياة هنا وهناك، تبحث عن إجابات شافية كافية. وأينما عاش المرء وأينما اتجه، مهما كانت اهتماماته وتعددت ثقافات بني الإنسان، إلا أن ثمة قضايا فكرية ومنهجية وقناعات يشترك فيها الجميع. هي قضايا لا يحكمها مستوى من الثقافة ولا قدر من المعرفة أو التحصيل العلمي، بقدر ما هي حاجة فطرية يستوي فيها الناس جميعا، الصغير والكبير، المتعلم والجاهل، المثقف وغيره. هي لا تقبل لتلك الحواجز الثقافية ولا تخضع لتلك الثقافات التي يتفاوت فيها الناس. أعني بذلك إخوتي الكرام الحديث عن قضايا المعرفة الجذرية التي عنها تنشأ المعارف، والقضايا العقلية التي هي أس القضايا وأمها وبابها الذي يبنى عليه ما سواها من معارف العقل ومداركه. حسنا، دعونا نرجع إلى نقطة البداية، وإن شئت فقل السؤال الأكبر في الحياة والمسألة الأهم في الوجود التي تفسر وجودنا نحن في الحياة وعلاقتنا بهذا الكون، المبدأ والمنتهى وما بينهما من اتخاذ الوسائل والغايات لتحقيق الأهداف والوصول إلى المرجو. أجل، إنها السؤال الأكبر في الحياة: من أنا؟ ولماذا أنا هنا؟ وإلى أين غدا سأصير؟ المبدأ والمصير، السؤال الذي لا تجد عنه في عقول البشر الإجابة الكافية، ولهذا تكفل به الوحي، فجاءت به الأنبياء والرسل عليهم السلام بوحي من الله الخالق الذي أوجدنا وخلقنا ورسم لنا في هذه الحياة المسار الذي به نعبر بحر الحياة لنصل إلى شاطئها الآخر نحو العالم الفسيح والحياة الباقية. إن القضية الأم التي تحتاجها العقول وتجد بغيتها فيه هو موقع هذا الإنسان من الكون وعلاقته بالخالق القدير العظيم سبحانه وتعالى. إذا وصلنا إلى هذه النقطة حري بنا أن نقول إن إدراكنا لوجود كون يحكمه خالق عظيم قدير عليم تفرد سبحانه وتعالى بالخلق وبالتدبير وتفرد بالعظمة والجلال والكبرياء، هي منطلقات أساس تجعل نظرة المخلوق نحو الخالق نظرة ملؤها الإجلال، الوقار، التعظيم اللائق بالخالق سبحانه وتعالى. ثم عليه تبنى فلسفة هذا الوجود التي أحكمها القرآن ولم يجعلها ساحة خاوية تخضع لاجتهادات بشرية وتفاوتات عقلية، بل جاءت محكمة واضحة صريحة جلية. كم نقرأ في كتاب الله الكريم هذه الحكمة الإلهية من الخلق والوجود لنا معشر البشر، بل عفوا معشر الخلق إنسا وجنا، في قوله الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي العبادة باختصار شديد في لفظة مفردة واحدة، جاء البيان الذي يشمل لنا الحياة كلها من مبدئها إلى منتهاها، منذ أن نكون أجنة في أرحام الأمهات نخرج إلى عالم نراه فسيحا، فسيحا مقارنة بعالم قضى فيه أحدنا 9 أشهر داخل عالم مختزل قصير ضيق محدود، لكنها كانت حياته المقنعة بالنسبة إليه التي تفي بحاجاته. فإذا ما خرج إلى هذا العالم الفسيح فقضى فيه ما شاء الله له أن يقضي سنوات من حياته، رآه عالما رحبا فإذا ما سافر وارتحل واطلع ونظر وتعجب ظن أنه العالم الأكبر، لكنه يوشك أن يدرك أنه ذرة في هباء، وأن هذا العالم على اتساعه وفساحة أرجائه هو نقطة في بحر من العالم الفسيح حقا، إنه العالم الآخر. هذه القضايا التي ترتبط بنظرات ما زالت تخضع لإدراك أن ما وراءها هو أعظم مما نعيش، وأن عالم الغيب هو أوسع بكثير من عالم الشهادة، وأن ما ينتظرنا في الآخرة أعظم وأجل. من وراء ذلك كله ندرك أيضا بيقين ويتقرر لنا بجلاء أن هذا الكون العظيم وهذا الخلق البديع أحكمه خالق عظيم ومن ورائه حكم جليلة، وأن القضية أعظم بكثير من مجرد حياة يعيشها ابن آدم في أدنى صور الحياة الإنسانية التي تشترك فيها غيرها معه الكائنات الحية: المطعم، المشرب، الملبس، المنام، الاستيقاظ، النكاح، التناسل، ثم الممات ومغادرة الحياة. الحكمة الأعظم تقتضي أن ننظر إلى أننا ندرك حكمة عظيمة. هذه القضية أحبتي الكرام هي التي نحتاج إلى أن نقف عليها وننظرها بجلاء لنعلم ما الذي ينبني عليه في الحياة وما الذي نعده للممات. ألقاكم تباعا إن شاء الله تعالى.